خلاص ما عندنا مرة واحدة يا حبيبي. وان هي وان يي وان يي. اهلا وسهلا بكم في اكبر اسم الآن في أعلى قمة في هذا المعهد وهو المعهد العالي العربي العالمي، وفكرته حقيقة رائعة جدا، مبنى فاخر إلى أعلى المستويات، يهتم بالتحالف الثقافي كما يمكن أن نسميه بين العرب والفرنسيين. طبعا مجموعة السفراء العرب الموجودين في باريس اتفقوا مع يعني الحكومة الفرنسية على إنشاء هذا المعهد. استغرق سنوات بناؤه على أجمل الطرازات، يعمل فيه 170 نصف 12 جنسية، نصفهم عرب ونصف الآخر من غيرهم. كذلك مقسومين قسمين تقريبا، قسم هم مثقفون ومفكرون ومتخصصون، والنصف الآخر منهم عاملون في داخل هذا المبنى. فيه أدوار عدة، شيء يتخصص بدور النشر، شيء يتخصص بالمسرح، حتى في عندهم الموسيقى وعندهم السينما، عندهم مكتبة مقسومة أيضا قسمين. يعني لاحظ كل شيء تقريبا قسمين، يعني موزع بين الفرنسيين والعرب، كتب عربية وأخرى كتب غربية وأكثرها فرنسية. سنأخذ الآن جولة في رحاب هذا المعهد العالمي اللي أنا أستطيع أن أسميه للفكر والثقافة وأيضا للتحالف. والجميل أنهم يدرسون أيضا دورات للغة العربية، يعني هناك متدربون قرابة 600 شخص يتدرب في هذا المكان على معاني اللغة العربية. فلنطوف في رحاب هذا المبنى، وأنا أتوقع أن كثير من السياح الذين يزورون فرنسا وباريس، أنا شخصيا يمكن هذه خامس مرة أزورها، أول مرة أزور هذا المكان، وله حقيقة تأثير على الثقافة والفكر. الأشياء الجمالية في هذا المبنى، لو لاحظ هذه تعتبر مثل الشبابيك حديدية وفيها نظام مثل العدسة. الآن كل الدوائر هذه الآن مفتوحة لأنه ما في أشعة شمس، الدنيا برا الآن غيوم، فإذا جاءت أشعة الشمس مثل الحدقة تبدأ تغلق شيئا فشيئا. هنا في مثل جهاز الكمبيوتر أو مربوط بكمبيوتر، جهاز تقني يتأثر بالحرارة في الشمس، فإذا فيه أشعة عليها حتى المبنى يكون متوازن، في الأشعة تغلق بعض الفتحات هذه وتبقى بعضها بطريقة يعني جمالية وتقنية في أعلى جودة. كذلك في النوافذ الأخرى، يعني مش شرط أن كلها تكون مربوطة مع بعضها البعض، لا، ممكن أشياء تكون مفتوحة أشياء تكون مغلقة بطريقة يعني فنية وجمالية وتقنية. هذا حقيقة لما يكون في إبداع بين الشيء الجمالي وأيضا الشيء العصري التقني سيؤثر في اللمسات الرائعة والجميلة. هذه أيها الأخوة يعني حركة جمالية رائعة في هذا المعهد. لو تلاحظوا قاعدين ننزل نزول داير ما يدور، كل المبنى 9 أدوار يطوف بهذه الطريقة، يعني على الجوانب منه تحديدا، يعني في زاوية المبنى مثل المتحف البابلي أو المجسم البابلي في العراق، وضع فيه المصمم هذه الفكرة. على اليمين الكتب الموازية لنفس الدور اللي نحن فيه في المكتبة، يعني المكتبة في تتكلم مثلا عن القسم العشري، الفنون، الآداب، التاريخ، الجغرافيا إلى آخره، فهذه أيضا الكتب متوازية معها، يعني هذه كلها في نفس القسم العشري. في المقابل هنا مجلات، يعني لو نأخذ مثلا مجلة هنا تتكلم عن تونس، إصلاح، انفتاح، تطور، يعني تتكلم عن الأردن، شيء يتعلق بنفس القسم الموجود في ذات الدور. فالمجلات هنا مقسمة وموزعة تقارير مجلات عالمية عربية عن نفس الموضوعات الموجودة في القسم، وهكذا نطوف وندور. نحن الآن جايين من فوق وحننزل الآن على الدور اللي تحت، وحنلاحظ كل دور نفس الآلية. نحن الآن في دور معين، حننزل الآن للذي يليه، نلاحظ نفس الأقسام. كلما ننزل أدنى كلما حلاحظ الكتب تتغير علينا، يعني موضوعاتها على حسب القسم الموجود. روحي إلي تسافر وتذوب في تفاخر وأسير النظر إلى فرنسا أمرين حضاريين جميلين، لأن الحضارة جزء منها هي الأشكال المبنية على أفكار الناس. فنلاحظ مثلا أنه عندنا المباني الموجودة في فرنسا كلها شكل واحد، يعني فرنسا القديمة وفرنسا الجديدة كلها الشكل واحد جمالي، وهذا له أثر في حياة الناس. كذلك نشر الكتب والثقافات، لو نلاحظ حتى فكرتها جمالية عبارة عن صناديق، يعني مش تقول والله باعة متجولين يرموا بعض الكتب، لا، مرخص لها صناديق ثابتة حديدية موجودة زي ما نلاحظ، وتغلق أيضا مباشرة مثل الصندوق، فيها ألوان الكتب، فيها روايات، فيها كتب قديمة تراثية للفلاسفة للمفكرين، كتب أطفال، قصص، روايات، حتى بعد شوية في سيديات وأفلام. يعني هذه الطريقة الجمالية حقيقة لها أثرها في الحضارة التي تسعى كل بلد إلى أن تشيعها بين الناس. المصعد طالعين إلى أعلى قمته، ونحاول من خلال اكتشاف هذا الصرح العالمي وكيف بني، وأفكار حول هذا المشروع الهائل الذي يعني بدأ سبحان الله بفكرة وانتهى الآن إلى فكرة أخرى. نحن الآن في أعلى قمة في هذا البرج العالي، التحفة المعمارية الحديدية الهائلة، وهي برج إيفل. طبعا كما نلاحظ مطل على نهر السين كما يسمى، وأيضا كل تقريبا الآن باريس واضحة لدينا في هذه القمة العالية. بني عام 1887 بناه جوستاف أوفيل، ولذلك سمي باسمي هذا الرجل إيفل. وسبحان الله هكذا كل إنسان ما يصنع حضارة يصنع أمر عظيم يخلد باسمه، التاريخ هكذا يحفظ البطولات لأصحاب يعني المجازات العالية. وهو كان في بداية الفكرة ليس متحفا أو مكانا يزوره الناس، بمجرد أنه مرور إلى المعرض الدولي الذي أرادوا أن يشوفوه فيكون أحد الصروح، فتوقع أن يمر عليه أو أن يطلع أو يزور 500,000، يعني ليس مكان عالمي كما كان يتوقع. اليوم يزور أكثر من 6 ملايين شخص من كافة أنحاء العالم يزورون هذا البرج. شارك فيه أكثر من 30 مهندس، أكثر من 300 عالم وعامل في هذا البرج المعماري الهائل، في أكثر من 70,000 طن حديد يعني حضروها حتى يبنوا هذا الحقيقة الصرح الرائع والجميل. الهمة العالية، البذل، التضحية حتى تستمر، وإلا ممكن أن تضيع كثير من الأفكار إذا لم يفق عليها المال، لم يجد أصحابها الرجال، مثل مشاريع الآن عمر المختار والرسالة وغيرها، يعني إذا ما دعمت ووجدوا رجالا عظماء يشاركون بالفكرة لن نستطيع أن نغير. وبالنسبة عمر يعني فيلم عمر المختار وفيلم الرسالة حقق يعني نتائج عالية جدا، حتى أن مصطفى العقاد رحمة الله عليه دخل ملعب في إفريقيا حضروا 70,000 فرأوا فيلم الرسالة باللغة الإفريقية فكلهم أسلموا، 70,000 في لحظة واحدة. الذي لا يفكر بالطريقة الحضارية الفنية الجديدة اليوم هي وسائل في الدعوة، وسائل في التأثير، يجب أن نفكر كما يفكر الآخر. هم يستخدمونها طبعا للسياحة والتعريف ببلدانهم، ما نحن نستخدمها كذلك في يعني أمورنا الخاصة. حتى أن برج إيفل لم يصل فقط للمشاهدة والنظر، لا، أصبح الآن لأشياء علمية، منها الرصد هناك إذاعات وقنوات فضائية تبث من نفس هذا المكان. هناك تحليلات علمية أيضا يستخدم منها برج إيفل لإعطاء تلك النتائج. إذا نحن أمام شرح جميل عالمي فيه بذل للأموال، فيه تضحية كبيرة من الناس، ومن أراد أن يعني يستمر وتنطلق مشاريعه نحو القمة لابد أن يتفكر في تاريخ برج إيفل وكيف أصبح اليوم عالميا وله شهوده الكبير. من الأشياء المثيرة الآن في الساحة قضية الانفتاح، يعني ما هي ضوابطه وحدوده؟ نتكلم في هذه البلد في فرنسا وهي بلد طبعا الانفتاح، الأجيال الآن تتساءل عن هذه القضية، ما هي الحدود، ما هي الضوابط، ماذا يمكن أن يغلق، ماذا يمكن أن يفتح؟ هناك الآن ما يقال بأنه لا مجال لإغلاق النوافذ، لا مجال الآن لما يسمى بسياسة المنع، فقط سياسة الممانعة هي الوحيدة. أنا أقول أن القضيتين موجودتين، يجب أن تكون هناك سياسة منع وسياسة ممانعة. سياسة منع بمعنى أنه في أشياء لا بد أن تمنع، في أشياء محظورة هي من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وفي أشياء أيضا أخرى يجب أن تكون مفتوحة للناس، والذي هو صاحب ممانعة جيدة وقلب جيد ونفسية مطمئنة يستطيع أن يتعامل مع هذه القضايا. بالتالي مثلا زيارة الشباب إلى البلاد الأوروبية هنا للسياحة أو للتعرف على الحضارات والثقافات أو للتعلم والدراسة وكذلك اللغات الأجنبية، هذه متى تكون؟ هذه تكون في عندما تكون سياسة الممانعة متميزة. في مراحل محدودة يجب أن تكون سياسة منع، لا نفتح الباب لكل الناس حتى يصدم بأشياء كثيرة فلا يستطيع أن يتعامل معها. كل مرحلة كل سن لا بد أن يكون أمام سياسة منع، تلك حدود الله فلا تقربوها فلا تعتدوها، هذه سياسة منع. في المقابل هناك سياسة ممانعة، نربي النفوس والقلوب على أشياء معينة، فنكون على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يسافر إلى الشام، يسافر إلى أماكن عدة ويتعرف على ما هو موجود في الحضارات والثقافات، يزور دار الندوة بما فيها. إذن السياستين موجودتين، هذه السياسة هي التي يجب أن نربيها للأجيال. أحيانا نمنع بحدود ونترك أيضا في مجال آخر يعني مجالات مفتوحة، والعكس صحيح، إذا كبر الإنسان يمنع من شيء وتفتح له أشياء كثيرة إلى أن يصبح هو يعني مسؤول عن نفسه، أمير ذاته، يكون له واعظ من قلبه يأمره وينهى. من الأشياء الجميلة في البلد قضية الدراجات هذه، يعني عشان الزحمة ولا واحد يبغى يتحرك بشكل سريع ياخذ الدراجة، لاحظ انه تدفع فيها زي الريال وتاخذها اول نصف ساعة بلاش، بعد كذا ما في شيء اسمه ربشة وشرقة، لا لا، كل واحد يرجع الدراجة في مكانها، في شيء كمبيوتر يستطيع انه يشيد ويرتب الاشياء. بالذكر.